بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 206، الوقفات التدبرية. أولا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة وإن زعم أنها مقبولة. إذن على الإنسان أن يكثر من التوبة، وكلما وقع الإنسان في ذنب فعليه أن يتوب، وعليه أن يدل على صدق توبته بالعمل الصالح، وأن يندم لله سبحانه وتعالى، وأن يقلع عن الذنب، وأن يعزم أن لا يعود على ذلك. يقول هنا ثانيا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين. الإنسان إذا تعلق بالله تعلقا تاما وانقطع عن المخلوقين، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي عبده ما يريد، فهكذا ينبغي على الإنسان أن يحقق التوحيد في ذلك وأن يخلص المحبة لله تعالى، لأن كل شيء بيد الله تعالى، وأن الخزائن بيد الله، وأن منتهى كل شيء إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن إلى ربك المنتهى. فينبغي على الإنسان أن يخلص لله، وما عند الله لا ينال بمعصيته، إنما ينال بطاعته وحسن التوكل عليه وإحسان الظن به. ثالثا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يحتمل أن يريد صدق اللسان، إذ كانوا هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب، فنفعهم الله بذلك. ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان، وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم. طبعا هو الصدق باللسان يدل على هذا، فهو علامة على الصدق مع الله، صدق العبد مع الله تعالى. وللشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي محاضرة في ساعة كاملة بعنوان الصدق مع الله، من أروع ما يكون. وعلى الإنسان أن يتفكر دواما بتحقيق الصدق مع الله تعالى في أقواله في أفعاله في سرائره. وهذا من عبودية الإحسان، أن يراقب الإنسان ربه دواما في كل شيء فعلا وتركا، فيعبد ربه كأنه يراه. رابعا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب الآية، وقال صلى الله عليه وسلم عائشة، أجرك على قدر نصبك. إذن على الإنسان أن يحتسب في كل حركة وفي كل فعل يقوم به لله سبحانه وتعالى. ولذلك المرأة في بيتها لما تخلص في طاعة زوجها وطاعة ربها والإحسان إلى أهل بيتها وحتى في صنع الطعام وفي تنظيف البيت وتهيئ البيت المريح ورعاية البيت من فعل الطاعات والتخلص من المحرمات تؤجر أجرا عظيما. والرجل أيضا حينما يخرج من بيته لأجل كسب المال الحلال لأجل أن يعف نفسه ويعف أهل بيته يؤجر بذهابه وإيابه. فعلى الإنسان أن ينقي عمله من المحرم وعليه أن يحتسب الأجر حتى يؤجر في كل شيء. وطالب العلم لما يجد ويبذل ويسافر أيضا في كل حركة يتحركها يؤجر على ذلك. يؤخذ من هذه الآية الكريمة ويؤخذ من غيرها من النصوص. خامسا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم بين غاية العلم مشيرا إلى أن من جعل له غاية غيرها من ترفع أو افتخار فقد ضل ضلالا كبيرا، فقال موجبا لقبول من بلغهم لعلهم أي كلهم يحذرون، أي ليكون حالهم حال أهل الخوف من الله بما حصلوا من الفقه، لأنه أصل كل خير، به تنجد القلوب فتقبل على الخير وتعرض عن الشر. والمراد بالفقه هنا حفظ الكتاب والسنة وفهم معانيهما من الأصول والفروع والآداب والفضائل. إذن باب الفقه يا إخواني باب جليل، وما عبد الله بمثل الفقه. فينبغي على الإنسان أن يتفقه في دين الله وأن يفقه معاني الأحكام ليعبد الله على بصيرة ولأجل أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. فربنا جل جلاله عتب على المؤمنين أنهم يذهبون جميعا إلى الجهاد، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. إذن كيف ينفرون؟ قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يعني طائفة تنفر وتقع الطائفة، لماذا؟ لأجل أن يتفقهوا. قال يتفقهوا في الدين أي لأنفسهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم، ولينذروا البقية. فالإنسان يتعلم الفقه لأجل نفسه ولأجل غيره. قال لعلهم يحترون، حتى الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء في عبادة ربه سبحانه وتعالى. سادسا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هذه الآية أيضا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها ويوفر وقته عليها ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها لتقوم مصالحهم وتتم منافعهم ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب. فالأعمال متباينة والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. إذن هكذا ينبغي على الإنسان أن يجد غاية الجد في خدمة الدين. فبعضهم من يتوفر بعلمه، وبعضهم من يتوفر بماله، وبعضهم من يتوفر بهندسته، وهكذا لأجل خدمة هذا الدين ولأجل قيام شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عاش الإنسان هذا الهم وعمل به فإنه على أبواب الخير العميمة. سابعا، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه، يعني الإنسان يبذل الوسع في أن يوصله المعلومة الصحيحة الدقيقة. فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي ينمى له أي يزداد، هو في قبره تأتيه الحسنات. ولذا القاعدة ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات فقط، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. يقول السعدي: وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه، وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت، فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. إذن على الإنسان أن يتعلم لأجل أن يعلم. هذا محمد بن سلام بن الفرج البيكندي شيخ البخاري يقول: أنفقت في طلب الحديث 40,000 درهم، وأنفقت في بثه 40,000 درهم، ويا ليت التي أنفقتها في طلبه أنفقتها في بثه. فالإنسان يتعلم لأجل أن يعمل ولأجل أن يبث هذا العلم جيلا إلى جيل، فيكون الإنسان في قبره والحسنات تصب عليه صبا. الكلمة المعنى: بما رحبت مع رحبها وسعتها، مخمصة مجاعة، ميلا قتلا أو هزيمة أو أذى. العمل بالآيات: أولا اقرأ حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك من أحد كتب السنة أو السيرة، ثم استخرج 5 فوائد منها، طبعا هذا في صحيح البخاري، وقد شرح أهل العلم الحديث شرحا طيبا. ثانيا تقرب إلى الله بالتوبة من ذنب وقع منك. فالإنسان لا بد أن يقع في الذنوب، وعليه أن يتقرب إلى الله بالتوبة، يتوب من الذنب وأيضا ينوي التقرب إلى الله بالتوبة. ثالثا تذكر وأنت تسعى وتشارك في عمل خيرا أن كل خطواتك محسوبة في ميزان حسناتك. إذن هذا الإنسان عليه أن لا ينسى هذا الشيء. التوجيهات: أولا التائب الصادق قد يمتحن في صدق توبته وقوة ثباته، فربنا جل جلاله قد اختبر أولئك الصحابة ليكونوا نبراسا لغيرهم في الصبر والثبات على التوبة وعلى أداء حق الله تعالى. ثالثا كل ميسر لما خلق له، فإن كنت من المؤهلين لطلب العلم فلا تشغلك الدنيا، فعليك أن تجعل العلم والعمل وبث العلم والعمل لله تعالى، وإنما تعمل الدنيا على قدر البلغة، أي على قدر ما تتبلغ به، لأجل أن تؤدي العلم، لأن أداء العلم باب عظيم. ثم أنت إذا أخلصت النية لله وعملت لله فتح الله عليك الدنيا، فلن تحتاج إلى أحد أبدا. المهم أصدق مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا من مهام طلبة العلم والعلماء إنذار قومهم وتحذيرهم، فينبغي الإنسان أن يكون مبشرا وأن يكون منذرا وأن يبين للناس أمر هذا الدين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.